بعضهم قد يكون ما قدر ولا شيء فينال هنا على القبر الله المسح كالمنع امرار اليد على الشيء السائل او المتلطف لإذهابه كالتمسيح والتمسح والقول الحسن ممن يخدعك به كالتمسيح والمسح والقطع وان يخلق الله الشيء مباركا او ملعونا ضده والكذب كالتمساح بالفتح والضرب والجماع والدرع فالمساحه بالكسر وان تسير الابل يومها وان تبعدها وتكبرها وتنزلها كالتمسيح وبالكسر الباس والجاده جمعه المشهور وبالكسر البلاس والجاده البلاس جمعه المشهور وبالتحريم احتراق بعض الركبه بخشونه الثوب او اصطكاك الركبتين والنعش امسح ومسحا والمسيح عيسى صلى الله عليه وسلم ببركته وذكرت في اشتقاقه 50 قولا من شرحه لمشارق الانوار وغيره والدجال لشؤمه او هو كسدين والقطعه من الفضه والعرق والصديق والدرهم الاطلس والممسوح بمثل الدهن وبالبركه وبالشؤم والكثير السياحه كالمسيح كسدين والكثير الجماع كالماسح والممسوح الوجه والمنجيل الاقشم والكذاب كالماسح والممسح والتمسح بكسر اولهما والتمسح بكسر اولهما والمسحاء الارض المستويه ذات حصى صغار والارض الرصحاء والارض الحمراء والمراه لا اقمص لها والتي مالك بينها حد والعوراء والبقاء التي لا تكون عينها ملوثه والسياره في سياحتها والكذابه وتماسحا تصادقا او تبايعا فتصادقا وماسحا لا ينا في القول غشا والتمسح المال الخبيث والمداهن والتمساح وهو خلق كسر الحذاء ضخم يكون بنور مصر ولنهر مطران والمسيحه الدعاء والقوس جمعه مسائح وواد قرب مر الظهران وعليه مسحه من جمال او هزال شيء منه وللمسحه غير بن عبد الله البدري والنسور الذهاب في الارض وتل ماسح موضع لكل سرير وانتسح السيف السله والانسوح بالضم كل خشبه طويله بالسفينه وهو يتمسح به اي يتبرك به الفضل وفلان يتمسح اي لا شيء معه كانه يمسح ذراعيه ما تعرض للشيء ما تعرض للشيء قال عنه من غير الحديث من فيه من مع البحار نعم المقصود أشياء يعني تشكل جفن لكنها أشياء خفيفة إما من أشياء فيها نار وفيها أذن لأنها ضد ما يتابع المؤمن نسأل الله العافية نعم في البلاسة كان أكفان سود نعم يقال كأنها أكفان سود أسوح أنا أسوح كل النصارى كان لابد فيها شيء من الألعب والناس لابد فيها شيء من الألعب يعني تحبون كفن في طيب هؤلاء وسوح كانها شيء يعني فيه خشونة في السواد الظهر نعم ظهر انه في السواد لا يكفي لا على السواد زياده على السواد ثم الله اعلم نعم كفن السواد للمؤمن والكافر للروح الروح الذي تنفع الى السواد نعم معناها هو حقيقي ولا هو حقيقه هو يتابع مع الملائكه ملائكه الغضب للمؤمن الكافر وملائكه الرحمه للمؤمن البلس محركة من لا خير عنده أو عنده بلاس وشر وثمر التكتين والتين نفسه وبضمتين جبل أحمر في بلاد محال والعدس المقتول البلس وكتفر المبلس السافر على نفسه وكسحاب المسك